بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا على باب أداء الخمس من الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أداء الخمس من الإيمان. قال: حدثنا علي بن جعد قال: أخبرنا شعبة عن أبي زمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مال. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا مدامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألهم عن الأشربة. فأمرهم بأربعين ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتمة والدباء والنقيض. عن الحنتمة والدباء والنقيض والمدفت. وربما قال: المقير. وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم، من وراءكم. باب أداء الخمس من الإيمان. الخمس هو خمس الغنيمة، وهو ما يغنمه المجاهدون من أموال الكفار وسلاحهم في الحرب، من أموال الكفار خاصة. والغنائم مما أباحها الله وخص هذه الأمة بها، فلم تكن المغانم مباحة للأنبياء والأمم السابقة، وأباحها الله للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته. قال عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منهن: وأحلت لي الغنائم ولم تكن قد أحلت لأحد قبلي. وكما نعلم، لما وقعت أول معركة وهي بدر، سنة الثانية تقريبا، في أول الثانية من الهجرة، وغنم ونصر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بدر كما نعلم، وغنموا، ولم يكن عندهم حكم سابق في كيفية تقسيم تلك المغانم، فنزع الله المغانم وجعل خاصة لرسوله كما في أول آية في الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ثم نزل الحكم المشهور بتخميس الغنائم في وسط هذه السورة، سورة الأنفال، المدلول عليه بقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، الآية. فأصبح الحكم المستقر أن ما يغنمه المجاهدون من أموال الكفار في الحروب يقسم خمسة أقسام، خمسة أسهم، أربعة أسهم تقسم على الغانمين المجاهدين اللي حضروا الغزوة والواقعة، وخمس واحد يقسم هذا الخمس إلى خمسة أخماس أيضا. فخمس الخمس هذا صافي خاص لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هو المسمى بالصفي، خاص لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والخمس الثاني من هذا الخمس لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذي القربة، المقصود بالقربة هنا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. والنبي صلى الله عليه وسلم أدخل في هذا السهم جميع بني هاشم رهطه الأقربون، وأدخل معهم بني عمومتهم من بني المطلب، ولم يدخل في سهم ذوي القرابة أبناء العموم الآخرين كبني عبد شمس وبني نوفل، فإن هذه الأربعة قبائل الأربعة بطون إخوة، اللي هم هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم والمطلب ونوفل وعبد شمس إخوة، أبناء رجل واحد هو عبد مناف ابن قصي بن كلاب. فلما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من سهم ذوي القربى خصه ببني هاشم وبني المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل، وجد بنو عبد شمس وبنو نوفل في أنفسهم أنه لم يعطهم من سهم ذوي القربى، وأعطى بني المطلب وهم يعني إخوة كلهم، فجاءوه في قصة جبير بن مطعم بن عدي، وجبير بن مطعم صحابي من بني نوفل، وجاء معه عثمان بن عفان، وعثمان بن عفان من بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. قالوا يا رسول الله إنك أعطيت بني هاشم وبني المطلب من سهم ذوي القربى ولم تعطنا، ونحن وهم منك سواء، يعني أبناء رجل واحد، لماذا هؤلاء أعطيتهم دون هؤلاء؟ قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وأدخل بعض أصابعه في بعض، لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، لأن بني عبد شمس وبنو نوفل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حاربوا بني هاشم وحاربوا بني المطلب، وبنو هاشم والمطلب حتى كفارهم قبل أن يسلموا كانوا يعني معينين للنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا معه في الحصار، فلأجل ذلك كوفيوا بعد إسلامهم بأن سهم ذوي القربى كان خاصا بهم. ثم الثالثهم بقية الأسهم الخمسة من الخمس المفرد هذا تعطى للفقراء والمساكين حسب ما يراه إمام المسلمين من مصلحة في ذلك، وللفقهاء في ذلك تقسيم كبير. فمعنى أداء الخمس من الإيمان أنه إذا جاهد مجاهدون من المسلمين وغنموا، فينبغي عليهم أن يخمسوا الغنيمة ويرفعوا خمسها الكامل لرسول الله عليه الصلاة والسلام أو من يقوم مقامه من أولي الأمر. هذا معنى أداء الخمس، يعني لا يحق لهم من الغنيمة إلا أربعة خماسة، وخمسه يرفع لبيت المال للإمام للنبي صلى الله عليه وسلم أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أخل بذلك دل على أن هذا خلل شرعي يحذر. فأداء الخمس من شعب الإيمان، هذا مقصود البخاري، لأن الأموال طبعا مغرية مثل أداء الزكاة، الزكاة من الإيمان، كذلك أداء الخمس من الإيمان، وهذا لا يخص الغنيمة فقط. كذلك الركاز، الركاز هو يعني ما يوجد من كنوز قديمة مثلا أو أموال أو كذا، مثلا اشتريت أرض أو كذا فوجدت فيها كنزا، يسر الله، وجدت مالا، وجدت ذهبا مدفون قديم يسمى الركاز، قد يحصل هذا، اشتريت دار فوجدت فيها أثمان أو أموال، هي من حقك بشرط أن تخرج خمسها الكامل صدقة وجوبا، يعني ما تجده من الركاز ففيه الخمس، وأربعة خماس تمتع بها يعني كما تشاء. دل عليه قول عليه الصلاة والسلام العجماء جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس. فأداء خمس الركاز وهو دفن الكنوز والأموال القديمة، وأداء خمس الغنيمة شعبة من شعب الإيمان، تؤدى لمن الركاز خمسه صدقة، وخمس الغنيمة لبيت مال المسلمين للإمام القائم بأمر الله أو للنبي صلى الله عليه وسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أداء الخمس من الإيمان. حدثنا علي بن الجعد، يقول البخاري علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي، أثنى عليه يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي، ولم يرتضه الإمام أحمد، بلغه عنه شيء كرهه فضرب على حديثه ولم يخرج عنه في المسند شيئا. روى عنه البخاري في الجامع الصحيح 13 حديثا لا غير، توفي سنة 230. قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الإمام المشهور عن أبي جمرة، أبو جمرة اسمه نصر بن عمران الضبعي، نصر بن عمران الضبعي تابعي مشهور من الملازمين لعبد الله بن العباس، أجمعوا على توثيقه كما يقول ابن عبد البر، توفي سنة 128. قال كنت أقعد مع ابن عباس الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، هذا يدل على أنه بلغت مكانته عند ابن عباس مبلغها، وهذا أيام ابن عباس ولي الإمارة في البصرة أيام علي رضي الله عنه، خلافة علي، كان أمير البصرة في ذاك الوقت ابن عباس، وكان إذا جلس ابن عباس للناس يفتيهم أو يعلمهم أو يقضي فيهم أو يقيم أمور الولاية يعني والحكم، كان أبو جمرة نصر بن عمران يجلس معه على كرسيه على سريره الذي يدير منه أمور القضاء والتعليم. وكان سبب ذلك طبعا لأمرين: الأمر الأول دلالة على مكانته عنده، ولا لا، فرفعها في هذه المنزلة وقربه منه لما وجد فيه ربما من نصيحته وذكائه ودينه، فقربه هذا التقريب. والأمر الثاني لأن من طبيعة الحاكم والأمير وأن يحطمه الناس، يعني يجتمعون عنده بكثرة، هذا يسأل وهذا يشتكي وهذا يصرخ وهذا كذا، فكان نصر بن عمران الضبع يتولى الترجمة بين ابن عباس والناس، يعني يبلغ كلام لهم، يسمع من هذا يبلغ لابن عباس، يأخذ معروض هذا، يعني كيعني إيش يسمونه اليوم، يعني لا سكرتير، إيش كلام قاضي، هذا سكرتير، سكرتير عند الباب هناك جالس مسكين، مستشار أو وزير أو يعني شيء من هذا القبيل، يعني ليس فقط مجرد تلميذ أو طالب، لكن يعني له وظيفة عند الأمير، أمير البصرة في ذاك الوقت ابن عباس، يدير الأمر نيابة عنه أو يبلغ عنه أو يسمع حوائج الناس ويبلغها لابن عباس لكون كثرة الناس وازدحامهم ونحو ذلك. هذا معنى قولي كنت أجل على سريره. جاء في رواية أخرى أترجم بينه وبين الناس كحاجب أو مستشار أو وزير، يعني فوض له صلاحية معينة، دلالة أيضا أخرى على أن هذا الرجل بلغ من ابن عباس مبلغ يعني عظيم ومبلغ كبير يجلسني على سريره. السرير نحن نستخدمه اليوم لموضع النوم، السرير هو كل يعني مقام قد يستخدم حسيا قد يستخدم معنويا. ترى الملك يطلق عليه سرير، جلس على سرير الملك، مو يعني بالضرورة يعني كرسي، يعني أصبح ملكا في تلك الناحية أو في تلك البلاد، يعني يستخدم نيابة عن الملك أو الإمارة أو يعني المنصب العالي، وقد يكون حسيا بمعنى يعني كرسي حقيقي أو عرش مثلا أو أريكة يجلس عليها القاضي أو المتولي أو الأمير أو الملكة، يعني إشارة إلى أنه يعني هو صاحب الأمر وهو يعني صاحب الحكم وهو صاحب الكلمة في هذه الناحية أو ذلك البلد. فهنا السرير المقصود به الحسي، يعني الكرسي أو الأريكة التي يجلس عليها ابن عباس في دار الإمارة يدير منها يعني هذه الإمارة أو يفتي أو يقضي أو يحكم، لأن الأمير قديما على عهدهم يعني أمير وقاضي وحاكم ومفتي وإمام وخطيب، كل هذه يعني من وظائفه، كل هذه من وظائفه، حتى الخليفة في ذاك الوقت هو الذي يقيم الجمعة في ناحيته ويفتي ويقضي، يعني بحسب يعني مؤهلاته التي يعني حصل عليها أو وجدت فيه. فالمقصود بالسرير هنا يعني ما يجلس عليه ابن عباس من الأريكة أو الكرسي الذي يقضي من خلاله أو يحكم من خلاله فيجلسه معه على سريره. فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. هذا يدل على أنه وظفه، يعني أقم عندي، هذا عمل الآن متعب، يترجم ويبلغ ويأخذ الكذا ويبلغ كلامه ويسمع من الناس، وظيفة. قال: أقم معي وأجعل لك مرتبا سهما، يعني جزءا من مالي الذي يتقاضاه ابن عباس بحكم يعني وظيفته التي ولاه فيها خليفة المسلمين في ذاك الوقت علي بن أبي طالب. يعني كلمة أقم عندي أجعل لك سهما من مالي يعرض عليه أن يتوظف لديه في هذه الوظيفة لما أنس من ذكائه والمعيته، وسيجعل له مرتبا يكفيه، لأن حتى لا يذهب يشتغل ليتقوت، تفرغ نفسك لهذه الوظيفة وأنا أجعل لك مرتبا سهما من مالي. من مالي هنا فهمها بعض الشراح يعني من مال ابن عباس الخاص، والفهم الصحيح والله أعلم أن من مالي يعني بحكم كوني في هذا الوقت ماذا؟ أميرا، يعني أجعل لك مرتبا بحكم ما أتقاضاه كموظف لدى الخليفة أمير في هذه الناحية. وليكن في العلم يعني طبعا أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق ما كانت فيه يعني مرتبات وأرزاق ثابتة، كانوا ما يغنمونه ويقسم حسب يعني السابقة في الإسلام، يبتدأ ببيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أهل بدر ثم السابقين الأولين، يعني حسب مراتب. في عهد عمر لما كثرت اتسعت الدولة وأصبح هناك جنود متفرغين لحماية الثغور، وأصبح هناك قضاة متفرغين للحكم بين الناس، أصبح هناك يعني صارت في وظائف يعني يتفرغ لها الشخص، فما عنده وقت يذهب مثلا يشتغل في المزرعة ليأكل ويبيع في السوق، فرتب ما يسمى بالأرزاق، نسميها الآن مرتبات الراتب، يعني كان يسمى قديما الأرزاق، ودور الدواوين، ديوان المظالم، هذا وزارة القضاء، من هم القضاء المعينون في النواحي ومرتباتهم وأرزاق، الأرزاق ما هي حتى نقد، يعطى يعني كيس رز وكيس كذا زيت وأرزاق يعني طعام، ولفة قماش في السنة، رواتب سنوية على الحول، وخلاص يكفيه يدبر نفسه فيه ورزق، وربما يعطى شيئا من النقد إذا توفر شيء من ذلك، وقد يعطى إبلا وقد يعطى غنما وقد يعطى بحسب الأموال المتوفرة، وديوان للجند، الجنود ممكن نسميهم الرسميين يعني المفرغين لحماية الثغور أو للفتوحات والجهاد، لا بد لأهلهم من أقوات ولا لا حتى يتفرغون لهذه المهمة العظيمة، فرتب ديوان الجند وأصبحت يعني أشبه بوزارات، وفتحتها يعني كادر موظفين كبير ولهم أرزاقهم وعمالاتهم، العمالة هو المرتب الذي يعطى للعمال، العمال يعني الموظفين تسمى العمالة، العمالة تسمى رواتب ثابتة بحسب يعني غنائهم وبحسب منازلهم، فأصبح حتى أمراء النواحي اللي يسمونهم العمال لهم أرزاق ثابتة في بيت المال. فابن عباس يريد أن يوظف نصر بن عمران الضبعي في هذه الوظيفة، وظيفة المستشارة والوزيرة والحاجب، ويجعل له سهما لديه. فأقمت معه شهرين، استمر على هذه الوظيفة شهرين، ثم بدأ له أن يرحل لربما أمر يعني رآه أهم من ذلك، فأقمت معه شهرين ثم قال إن وفد عبد القيس. هنا على ظاهر هذه الرواية ما في مناسبة بين المقدمة هذه أقم عندي وأجعل لك أقمت معه ثم قال إن وفد عبد القيس، هنا حذفت جملة من هذه الرواية أو ليس فيها جملة، أثبتت فيما أخرى دلت على سبب تحديث ابن عباس لأبي جمرة بحديث وفد عبد القيس، وهو أن امرأة جاءت تستفتي ابن عباس في نبيذ الجر، قديما كان يصنعون النبيذ، وسأذكر يعني ما هو النبيذ وما هو الجائز منه وما هو ليس بالجائز في الجرار الكبيرة، تسأله هل نشرب هذا النبيذ ولا هو مسكر محرم، تستفتيه باعتباري عالما تستفتيه. فلما جاءت هذه المرأة فقالت استفتت ابن عباس عن نبيذ الجر، فمنعها لأن كان من مذهب ابن عباس عدم جواز الانتباذ في الأوعية المذكورة سأذكرها بعد قليل، قال له نصر بن عمران أي لابن عباس إن لي يعني نبيذا أشربه، أنا نفسي أستخدم هذا النبيذ وأشربه، فاستغرب يعني أو استعظم كون ابن عباس يفتي بتحريمه وهو نفسه يعني نصر بن عمران يستخدمه، فقال سأحدثك حديثا عن قومك اللي هم وفد عبد القيس، لأن الضبعي من بني ضبيعة بطن من بني عبد القيس، يعني ابن عباس يرى تحريم الانتباذ في الأوعية المذكورة ويرى تحريم النبيذ بجميع صوره وأشكاله، فلما استفتته المرأة وانضم إليها أن نصر بن عمران نفسه كان يستخدم ويشرب هذا النبيذ، فحدثه ابن عباس بهذا الحديث ليبين له من أين أخذ الدليل على تحريم جميع أنواع النبيذ. إن وفد عبد القيس، عبد القيس قبيلة عربية، جدهم الجامع عبد القيس ابن أفصى ابن دعمي ابن جوذيمة ابن أسد ابن ربيعة، وهم قبيلة من ربيعة ليسوا من مضر، كما تعرفون العرب يرجعون إما ربيعة وإما تكون القبيلة مضرية وإما تكون ربيعية من ربيعة، أولاد نزار، نزار ابن معد ابن عدنان يا ربيعة يا مضر، فمن لم يكن من مضر ولا من ربيعة فلن يكون إذن من العرب. فقالوا وفد عبد القيس، هذه القبيلة قبيلة مباركة عبد القيس، وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قيل وفدوا سنة 4 وقيل وفدوا سنة 6 وقيل وفدوا سنة 8 قبل فتح مكة بشهرين أو نحو ذلك، وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان سبب وفادتهم على النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم وهو منقذ بن حبان اسمه كان يتجر بين هجر والمدينة في التمر. هجر هي ديار بني عبد القيس، نسميها اليوم الأحساء. الأحساء هي ديارهم، تسمى قديما البحرين، وقصبتها أو يعني عاصمتها هجر، وجواثة هي أصل صليبة عبد القيس، تسمى اليوم الأحساء، منطقة الأحساء. فكان فيها التمر قديما يعني، وإلى الآن يعني مشهورة بالتمر. فكان منقذ بن حبان يأتي بالتمر يبيعه في المدينة، فمن توفيق الله له لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في سوق المدينة يبيع تمره، فقال: ممن الرجل؟ قال: من عبد القيس. فأخذ يسأله عن أشراف قومه ورجالاتهم، وكان هذا يدل على علم النبي صلى الله عليه وسلم بأشراف القبائل وعلمه بأنسابه، يسأله عنهم، وهذا نوع من يعني يؤنسه بالكلام، ويدل على أنه يعرفهم، يعرف شرفهم. ومدام قومك بهذه المنزلة من الشرف، فحري أن تكون أسرع الناس إلى قبول الحق وترك الأصنام والأوثان، لما لكم من رجاحة العقول وشرف النسب. ويعني هذا نوع من يعني أسلوب الدعوة العظيم. فدعاه إلى الإسلام، فهداه الله فأسلم، وتعلم الصلاة والفاتحة، ورحل إلى قومه، وكتب له النبي كتابا إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام. فأخفاه المنقذ بن حبان خوفا من قومه، حتى ينظر كيف يعني يتصرف من يفاتح، يخشى أن يقول لهم هي هذا، فيعني ربما يضرب ولا يطرد ولا هذا. فزوجته، زوجة منقذ بن حبان، رأت منه تغيرا، تراه يصلي صلاة ما تعرفها إيش، ويقرأ قراءة ما تعرفها. فذكرت أمره لأبيها أو لأخيها، أخوها أو أبوها، لا أبوها، هو زعيم عبد القيس الأشج المشهور اللي اسمه المنذر بن عائذ، الأشج الذي مدحه النبي بعد ذلك بقوله: إن فيك خلقين يحبهم الله، الحلم والأناة. هذا الرجل الحليم الوقور أخبرته بنته أن زوجها يعني يصلي صلاة غريبة ويقرأ أشياء عجيبة، فجاءه فسأله فأخبره بأنه أسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر له الكتاب. ولحلم هذا الرجل الآخر ولعقله أيضا، ورأى هذا أمر طيب وخير، فأسلم، وأسلمت عبد القيس، وقرئ عليهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت أول قبيلة، وهذا من يعني منقب، أول لهم منقبتان بل ثلاث يعني كبيرة، أول منقبة، أول قبيلة عربية خارج المهاجرين والأنصار تسلم. إذا استثنيت المهاجرين والأنصار، أول قبيلة عربية تسلم عبد القيس من ربيعة، هذه سابقة وإلا لا. المنقبة الثانية، أول جمعة تصلى خارج المدينة أيضا، خارج يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أول جمعة تقام في جزيرة العرب وفي الأرض طبعا كلها، بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد بني عبد القيس في جواثة. جواثة قرية خراب الآن موجودة في الأحساء معروفة، مسجد بني عبد القيس أول جمعة، كما دل عليه حديث ابن عباس موجود في الصحيح. المنقبة الثالثة، كانت قبيلة عبد القيس إحدى القبائل القليلة جدا التي ثبتت على الإسلام أيام الردة، لما توفي عليه الصلاة والسلام وتولى الخلافة أبو بكر الصديق. تعرفون ماذا حصل؟ ارتدت العرب كلها تقريبا، إلا قبائل قليلة جدا ثبتت على الإسلام، ثقيف ودوس وعبد القيس وبعض قبائل كندة، قبائل منهم عبد القيس. فسجلت هذه منقبة أيضا ثالثة لهم، أول قبيلة عربية خارج المهاجرين والأنصار تسلم، أول جمعة تقام في أرض العرب، وبعد جمعة المسجد النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جمعة بني عبد القيس في مسجد في جواثة، أحد إحدى القبائل القليلة ثابتت على الإسلام لما وقع طوفان الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إن عبد القيس، إيه نعم، فوفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام لما صار فيهم إسلاما، وفدوا عليه يتعلمون منه شيئا ينفعهم في أمر دينهم، كما دلت عليه هذه القصة. اختلف في سنة وفودهم، قيل أربع وقيل ست وقيل ثمان قبل فتح مكة، ثلاثة أقوال يعني للفقهاء أو للشراح بالأصح. هذه الأقوال ينبني عليها خلاف سنذكره بعد قليل لما نشرح الحديث، فيعني انتبهوا لها حتى نرجع إليها. طيب، فلا إن وفد عن القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ طبعا هذا ليس على الصحيح، ليس سؤال استعلام واستفهام، يعني لا تفهم أنه ما كان يعرف من هم، كيف وقد كتب لهم كتابا وقابل أحدهم وهو المنقذ ابن حبان، عرف من هم، لكن هذا أيضا من باب يعني التعظيم والتفخيم لهم وحسن الاستقبال لهم، فاستخدم من القوم أو من الوفد. الشك هنا في شك من القوم أو من الوفد، لا تظن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال إحدى العبارتين، إما قال من القوم أو قال من الوفد، الشك من شعبة الراوي. وبينت الروايات الأخرى الحديث أن الكلمة قالها فعلا هي كلمة الوفد، من الوفد، وهي أبلغ وأجمل وأبرع في الثناء والترحاب. كلمة وفد، الوفد في اللغة لا تستخدمها إلا في مقام التكريم ومقام التفخيم. أما سمعت قوله جل وعلا في خاتمة مريم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، كلمة قوم اسم جنس يشمل كل من هب ودب، لكن الوفد فيها إكرام، فيها تكريم، كلمة جميلة، كما قال تعالى عن المتقين يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فالكلمة قالها بالتحديد ليس كلمة من الوفد لإطباق الرواية الأخرى عليها، من الوفد إكراما لهم لا جهلا بهم، ما يجهلهم يعرفهم ويعرف من هم، وقد سبق بينه وبينهم مراسلات ومكاتبات فقدموا عليه ففرح بهم وأحسن استقبالهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم من الوفد، وأضاف إليها طبعا قالوا ربيعة، يعني من ربيعة ليسوا من مضر، وقد عرفنا نسبهم عبد قيس ابن أفصى ابن دعمي ابن جذيمة ابن أسد ابن ربيعة، هكذا نسبهم، قالوا ربيعة، قال مرحبا بالقوم أو بالوفد، الشك من شعبة، وقد قررنا أن الكلمة قال كلمة الوفد مرحبا، كلمة مرحبا استخدمها، قال أهلا دائما منصوبة هكذا، والنصب هنا لأهل اللغة فيه يعني تعليلين، التعليل الأول المشهور أنه انتصبت بفعل محذوف، أي لقيتم مرحبا ها أو نزلتم مرحبا ها، ومرحبا هنا مصدر، إما من الرحب وهو السعة والحبور ها، تقول لقي القوم رحبا أي لقيوا منك سعة في صدرك وأنسا وانشراحا، ليس في المكان هذا أنس في يعني تجي الشخص ربما مجلسه مثل هذا المسجد يضيق بك ذرعا، ترى هذا المسجد كأنه خرم إبرات ما تصدر تخرج، وتأتي لشخص يحسن استقبالك وتظهر البشاشة على وجهه ولو أجلسك على حصير باب، ليست القضية يعني المكان، إذا كانت مرحبا مصدر من الرحب بالضم فهو السعة والانشراح الدال عليها حسن الاستقبال وبشاشة للوجه وانطلاقه وحسن الكلام، أو مرحبا من الرحب وهو المكان الفسيح الواسع، يعني وجدتم مكانا وسيعا وصدرا يعني منشرحا، وهذا غاية ما يمكن من حسن استقبال الضيف القادم، ساعة الصدور وحسن الاستقبال ويعني ساعة المكان ورحابته، وهذا يعني غاية ما يعني يؤنس الضيف عند القدوم، هذا معنى كلمة مرحبا. وكذلك إذا قلنا أهلا أي لقيتم أهلا، يعني نحن بالنسبة لكم أهل، ومن شأن الأهل إكرام ابنهم أو من هو منهم وقيام بحقه، يعني اعتبرون أهلا لكم، يعني لقيتم أهلا أو نزأ رأيتم أهلا أو اعتبرون أهلا لكم، وكذلك مرحبا على فعل محذوف، هذا أحد تعليلي أهل اللغة لانتصاب كلمة مرحبا، والثاني على التحضيض، يعني يرغبهم ويحضهم ويسعدهم ويؤنسهم بكلمة مرحبا مرحبا، لذا قد تكرر، قد تكرر أهلا أهلا أو مرحبا مرحبا، أسلوب ترغيب وتحضيض إشعارا بأنسك به يعني بنزولهم عليك وضيافتهم عندك. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد، قررنا أنه بالوفد، غير خزايا ولا ندامة، كلمة غير منصوبة هنا على الحال على الصحيح، أي مرحبا بكم حالة كونكم غير خزايا ولا ندامة، هكذا ضبطها الصحيح. خزايا جمع مفردها خزيان، والخزي كما تعرفون يعني هو يعني أن يجد الإنسان ما يكدره ويزعجه ويذله، والخزي كلمة تشعر بالمهانة وتشعر بالذلة وتشعر بالعار، وذلك هي أحد أنواع العذاب أو اللي يلقاه الكفار، عذاب الخزي لهم يوم عند الله سبحانه، لأن العذاب يخزيهم ويذلهم أعظم الإذلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يزيدهم أنسا وترحاب بقول غير خزايا، يعني وفودكم علينا لن تجنون منه شيئا من الخزي لا في الدنيا ولا في الأخرة. وهكذا كان، لأنهم وفدوا على سيد الرسل صلى الله عليه وسلم وسبقوا العرب قاطبة خارج المهاجرين والأنصار إلى الإسلام، وهذا لا شك أنه يعني ذخيرة وكرامة دخرها الله لهذه القبيلة المباركة، قبيلة عبد القيس من ربيعة. غير خزايا ولا ندامة، ندامة أيضا جمع مفرده ندمان، وإن كان بعضهم كره قال ليس هذا صواب، ندامة ليس جمع ندمان وإنما جمع نادم، وفرق بين نادم وندمان. نادم من الندم، وهو أن يفعل الإنسان شيئا يتحسر على فعله، إذا فعلت شيء فجاءت الأمور يعني على غير ما تريد، أو وقعت في مكروه أو وقعت في إثم أو كذا، فتندم تتحسر تتمنى أنك ما فعلت. فمعنى قدومكم علينا لن يأتي يوم الأيام تندمون عليه، لما سيجني عليكم هذا الإسلام ووفودكم عن النبي من خير الدنيا والآخر. أما ندمان، ندمان في يعني في في في في في في المعنى اللغوي الدقيق ليس فقط معناها، ليس معناها النادم المتحل، وإنما معناها الصديق الموالف. تقول فلان نديم لفلان وندمان له، أي كثير الملازمة له، وإن كانت ربما تستخدم يعني في الملازمة لم هي كويسة، حتى يعني إذا كانت فيها يعني الندمان يعني يستخدمونها في الصديق الذي يشارك الإنسان في يعني سمره وسهره وخمره، فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني، قصة النعمان بن الحارث الأنصاري، هذا رجل صحابي فاضل والله وشاعر في نفس الوقت، والله عمر إمارة في بلدة في الشام تسمى ميسان، مين ميسان اللي عندنا هنا، لا ميسان في الشام، ولكونه شاعر يعني تعرف الشاعر يجيب أشعار أحيانا ما سوى شيء لكن يقول شعر، فقال أبياتا له يعني يتذكر بها يعني أهله، ويعني ذكر فيها شيئا يعني أغضب عليه عمر وإن كان لم يفعله. فمن مبلغ الحسناء أن حليلة يعني زوجها بميسان يسقى في زجاج وحنتمي، الحنتم يعني الخمر، فإن كنت ندمان لكنت صديقي العزيز يعني تمام، فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلم، كاسات الصغيرة ما تروي عطش لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم. طارت بها الركبان بلغت عمر، هذا ما أرسلناه يعلم الناس وقاعد لي ندمان وبالأكبر اسقني، فأكتب إليه بلغني شعرك وساءني والله قولك، فإذا بلغك كتابي فاخلع نفسك واقدم علي. هذه مصيبة، ثلاثة أبيات قلناها بس كذا يعني نتسلى، هذا راحت صارت الآن قضية تحقيق. فقدم ومكث في المدينة 5 أيام قبل أن يفد إلى عمر يهيئ نفسه، هذا ايش نقول له الآن، كيف نخرج من هذه المشكلة. فلما دخل عليه رآه عمر يعرفه، وليس من أهل الخمور وليس من أهل الكلام، يعرفه لكن يعني له مقصد آخر. فلما رآه عمر تبسم، أي عمر، فقال لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم، قال والله ما شربتها يا أمير المؤمنين منذ حرمها الله، قال ما والله لو علمت أنك شربتها لجلدتك الحد، حسبني عادة بجاملك عشانك أميري يعني ولا من الموظفين الذين عندي، لو شربت لجلدتك الحد، ولكن لا تلي لي عملا، أنت عندك أوقات شعر وكذا ونحن عندنا أعمال ضخمة أنت ما تصلح لها، ابقى في المدينة هنا عند الحسناء زوجتك وبعدين ننظر غيرك أهم منك يقوم بالأعمال دونك. قال خيرا فعلت، هو أصلا كرهن هذه الوظيفة، يريد يبقى مع أهلي في المدينة، ماله مال ميسان ومشاكلها. إذن هذا معنى الفرق بين نادم وندمان. فقالوا يا رسول الله، لما رحب بهم هذا الترحاب الجميل المؤنس اللي فيه البشرى لهم بأنهم لن يجنوا من وفادتهم إلا الخير والحبور والسرور، لن يتطرق إليهم لا الخزي ولا الندامة، وصدقت فيهم فراسة النبي صلى الله عليه وسلم فثبتوا حتى أيام الردة، وكان منهم من المناقب الفاضلة ما سمعنا. قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، هكذا في هذه الرواية الشهر الحرام. هذا في اللغة يسمونه إضافة الشيء إلى نفسه، كما في حديث عائشة كنا النساء المؤمنات. ما فيش اسم نساء المؤمنات، إما تقول نساء المؤمنين أو تدخل أل على كلمة نساء فتقول النساء المؤمنات، هذا الأصل. أما نساء المؤمنات ما تضيف الشيء لغة، يعني ما تضيف الشيء إلى نفسه، ما تقول مسجد الجامع، تقول المسجد الجامع فتجعل الجامع صفة، أو النساء المؤمنات فتجعل المؤمنات صفة، أو الشهر الحرام فتجعل الحرام صفة. فإذا حذفت أل وأضفتها إلى نفسها تكون فقط من باب التعريف، لأن كما تعرفون بماذا يعرف الشيء، ما هي المعرفات في اللغة؟ إما أل ولا لا، أو الإضافة، أو الإضافة. فربما في بعض وجوه اللغة تستخدم الإضافة نيابة عن أل، فشهر الحرام تقوم مقام الشهر للتعريف، نساء المؤمنات تقوم مقام النساء للتعريف، مسجد الجامع تقوم مقام المسجد الجامع، لغة صحيحة وإن كانت قليلة الاستخدام. شهر الحرام في الرواية الأخرى على المعنى المشهور الشهر الحرام، هذا يدل على أنهم قدموا مبكرا على النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن كل أحياء العرب سوى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان كلهم مضرهم وربيعتهم كلهم كفار. هذا أيضا كما قلت هو دليل على ما ذكرناه سابقا من أن عبد القيس كانت أول قبيلة عربية تسلم خارج المهاجرين وخارج الأنصار. إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. الأشهر الحرم كما تعرفون، قال الله جل وعلا في التوبة في براءة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ما منها أربعة حرم. الأشهر الحرم الأربعة التي يحرم فيها القتال، وكانت هذا تحريم الأشهر الحرم كان من الإرث الذي بقيت عليه العرب من ملة الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل. طبعا العرب انحرفوا عن ملة إبراهيم كما تعرفون، وعن ملة إسماعيل، وعبدوا الأصنام وكذا، لكن بقيت فيهم عندهم أشياء باقية كتعظيم الحج مثلا، وتعظيم البدن، وتعظيم الكعبة، ومنها إبقاء حرمة الأشهر الحرم، كانوا يعظمونها ولا يقاتلون فيها، لكنهم تلاعبوا بها. كيف تلاعبوا بها؟ ينقلونها على كيفهم. هي أربعة مشهورة معروفة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم والرجب، رجب مضر اللي سمى الرجب مضر، لأن كانت مضر تعظمه أكثر من غيره. أربعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور في حديث أبي بكر نفيع بن حذافة الثقفي لما قال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة سرد يعني متتابعة، ذو القعدة ذو الحجة المحرم، ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. العرب تلاعبت فاخترعت شيء سموه النسيء. النسيء قال الله جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. النسيء من النساء، والنساء هو التأخير والنقل، أي ينقل. إذا أحبوا أن يغزوا في شهر محرم مثلا نقلوا حرمته إلى صفر، على كيفهم هكذا. صفر كانوا يتشاءمون به هكذا، صفر عند العرب في الجاهلية، وعند العرب في الجاهلية الحاضرة أيضا شهر يعني فيه مشاكل كثيرة، يعني مشؤوم عندهم. وذلك أبطله النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. صفر ظرف زمان يوقع الله فيه من الأحداث كما يوقع في كات العرب ما يتزوجون في صفر ولا يتاجرون ولا يسافرون، ومن ولد له مولود في صفر المولود هذا الله يعينه، ولو كان أذكى مخلوق في العالم بالقوة يصير أغبى يعني إنسان وكله هكذا هكذا يعني ما في علاقة. فلما كانوا يتشاؤمون بصفر لا يتاجرون ولا يحاربون ولا يسافرون قالوا ما رأيكم ننقل حرمة المحرم إلى صفر نذهب مرتاحين وجالسين ونغزو في المحرم. نسأوا أخروا، وأول رجل من العرب اخترع النسيء وهو نقل حرمة المحرم إلى صفر، وكذلك بقية الأشهر إذا احتاجوا أن يعملون، رجل اسمه القلمس. هذا القلمس يعني من قريش، هو من أولاد قصي بن كلاب، هو أول من اخترع ما يسمى بالنسيء، ثم بعده ابنه عباد بن القلمس، ثم أصبح يعني يتداول العرب وأصبحت قريش هي المسؤولة عن هذا البرنامج، يعني نقل الأشهر الحرم من محرم إلى صفر أم غيره. النسيء فذمهم الله به واعتبره تلاعب به بما شرعه أصلا على ملة الخليل وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، واعتبروا زيادة في الكفر منهم. فنعم هم أبقوا الحرمة لكنهم تلاعبوا في الأشهر، وما الفائدة؟ طبعا وما الفائدة، هي أشهر معينة محددة يحددها المشرع وهو الله سبحانه وتعالى، فالتلاعب بها تشريع من دون الله، وذلك اعتبروا الله كفر. إنما النسيء زيادة في الكفر كما نص عليه في سورة براءة. والأشهر الحرم أبقى النبي صلى الله عليه وسلم حرمتها على الصحيح، وإن كان بعض العلماء يرى أن حرمة الأشهر الحرم نسخت، واستدلوا بعموم قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قالوا خلاص فتح المجال ولا عاد في أشهر الحرم، ولم يفرقوا بين جهاد الدفع وجهاد الطلب. جهاد الدفع طبعا ما يشترط له لا حرم الدفع، لا بد تدفع ما عاد في مجال، لكن الطلب هو الذي ينبغي أن تعظم فيه أشهر الحرم. لكن نزل اللوم على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سرية العلاء بن الحضرم المشهورة، لما غزا بعثه النبي يجس أخبار قريش، فلقيوا عيرا لقريش فقتلوهم، وكان ذلك في أول يوم أو آخر يوم، آخر يوم من شهر رجب، وافقت هكذا. فاتخذت قريش هذه الحجة، قالوا محمدا هتك حرمة الأشهر الحرم، هذا الذي بعث يعظم إبراهيم وإسماعيل، انظروا يبعث أصحابه يقاتلون في شهر رجب المعظم. فنزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال بدل من كلمة سؤال يا أخي، يعني يسألونك عن القتال في الشهر، يسألونك عن الشهر الحرام قتال بدل من كلمة سؤال، قتال فيه، قل قتال فيه أمر عظيم وكبير، وما كان ينبغي أن يفعلوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أن هتك الأشهر الحرم حرام عند الله، قل قتال فيه كبير. ولكن ما فعلته قريش من حرب الله ودينه ورسوله أعظم بكثير، قال الله جل وعلا المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. فبقيت حرمة الأشهر الحرم على الصحيح، ولذلك لا ينبغي للمسلمين أن يهتكوها إلا إذا كان قتال دفع، فقتال دفع لا حيلة فيه، ما يشترط له أي شرط. فكانت ربيعة لهم عبد القيس يستغلون الأشهر الحرم فيفدون على النبي صلى الله عليه وسلم، أما قبلها فيخافون، هي قبيلة وحيدة في وسط كافر، كل قبائل العرب حولهم من بني عمومتهم من ربيعة ومن بني مضر أيضا كلهم كفار، فيخشون إذا خرجوا أن يغير عليهم المغير أو يقطع بهم السبيل، أو خاصة وأنه شاع ذكرهم في العرب أنهم تبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا جاء الشهر الحرام سواء رجب أو غيره يستغلون هذه الأشهر فيفيدون على النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه. وسبب يعني ذكرهم لذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إن نأتيك من شقة بعيدة ولا نأتيك إلا في الشهر الحرام، يعني ما نستطيع نأتيك إلا من مسافات مكانية بعيدة ومن مسافات أيضا زمنية بعيدة، فنحتاج أن تأمرنا بأمور يعني قواعد عامة كلية أمر فصل كما سيأتي ذكره. فهذا يعني يرغبون أو يشعرون النبي صلى الله عليه وسلم أن حضورهم إليه فيه مشقة عظيمة، فيحتاجون أن يعلمهم تعليما عظيما ويعطيهم قواعد هائلة وكبيرة حتى يأخذون بها ويأمرون بها من ورائهم، تكون هذه الأمور كافية في تحقيق دينهم وإسلامهم ودخولهم الجنة. إنا لا نأتيك إلا في شهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا. الأمر الفصل هو يعني الأمر الذي بمعرفته يفصل بين الحق والباطل. والله سبحانه وتعالى وصف القرآن العظيم وكذلك في معناه السنة بأنها أمر فصل. قال الله تعالى في الطارق: والسماء ذات الصدع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. القرآن الوحي الكريم هو الذي يفصل فيتميز الحق من الباطل والهدى من الضلال والحلال من الحرام بأمر فصل. إذا أخذنا به تفصلت لنا الأمور وتبين لنا الحق من الباطل والهدى من الضلال، فلا نحتاج بعده أن نسأل ولا أن نستفتي ولا نختلف، لأن هذا أمر فصل. هذا الوفد جاءوا يعني رسل لقومهم، ما جاءت القبيلة كلها. قيل كانوا 14 رجلا، قيل 13 رجلا، قيل 40 رجلا، اختلاف في عددهم، لكنهم وفد يمثلون قبيلة كبيرة هناك في جواثة في البحرين ديار بني عبد القدس. نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. كلمة وندخل به الجنة أيضا تستطيع أن تصنفها ضمن مناقب هؤلاء القوم. هم الآن يعني شاعرين بأن إسلامهم المبكر هذا فيه عليهم تبعة شديدة، العرب ستعاديهما وربما تقاتلهم، صح ولا لا؟ وربما يعني تحاصرهم وربما تقاطعهم، وهم عدد قليل مهما كانوا قبيلة واحدة وسط قبائل مضر وقبائل ربيعة، وما في مسلم إلا في المدينة فقط، وبينهم حواجز مكانية وزمانية كما عرفنا وسمعنا. كل هذا ما هو مشكل عندهم، وهذا يدل على تصميمهم على هذا الحق الذي عرفوه. الأهم عندهم ما هو؟ ندخل الجنة، هدف بعيد سامي عالي ولا لا؟ يرخص عنده ويضئل أمامه كل الصعوبات التي يواجهونها بسبب إسلامهم المبكر. هذا فيه تصميم واضح أنهم سيبقون مسلمين لا أن يدخلوا الجنة، وهذا الذي وقع منهم. لا ردة غيرتهم ولا حروب زعزعتهم ولا عداء العرب من مضر وغير مضر يعني أثر فيهم، ما دام عندهم هذا الطموح الكبير والتعلق العظيم بالجنة. فما جئنا نسألك أن تنصرنا أو تعيننا أو تعطينا ميرة أو تمرا أو كذا، أمرنا بأمر فصل شرع ودين نثبت عليه ونعمل به لندخل به. هذا هدفنا وهذه خايته، فهي تشعرك بهذا الطموح العظيم الذي تجاوزوا به الحياة الدنيا كلها، فما يريدون منها إلا بلوغ هذه الدرجة العالية والمنزلة العظيمة. وهذا يدل فعلا على أن هؤلاء القوم يعني حقيقون بهذا الفضل، وهم ليسوا نداما ولا خزايا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق الوصف الموصوف. وندخل أو ندخل بالجزم، لأن يعني صيغة شرطا، نخبر وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، مسألة خاصة لأن كان معمول بها عندهم سيأتي ذكرها. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بأربعة أمور من الأمور الكبرى، أمور الفصل، ونهاهم عن أربع. المنهيات هي الأشربة سيأتي ذكرها للسؤال عنها، أما المأمورات فهي الأمور الفصل. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال الأولى أربع خصال أمركم بها: أن تؤمنوا بالله وحده، في رواية أن توحدوا الله، في رواية أن تعبدوا الله وحده لا شريك له. وحتى لا يبقى هذا ملتبس قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ تريدون تعرفون ما معنى الإيمان، كيف تحققونه، كيف تدخلون فيه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. إحنا جينا نتعلم، والعلم عندك لأنك تتعلم من الله وأنت رسول الله، أخبرنا ما الإيمان بالله وحده، كيف نحققه، كيف ندخل فيه؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الناحية الاعتقادية، شهادة أن لا إله ليست قولا فقط، قولا واعتقادا بما يترتب عليها من يعني أمور الدين الأخرى، وشهادة أن محمد رسول الله. فإذا حققتم هذه الشهادة اعتقادا وقولا وعملا حققتم الخصة الأولى الفاصلة الهائلة، وهي أنكم آمنتم بالله وحده. لأن بقية العرب عندهم آلهة وأوثان وأصنام ومعبودات كثيرة، فأنتم يجب أن تفاصلوا العرب في ذلك وغير العرب حتى، فتعلنوا أنكم تعبدون الله وحده، وهذا لا يكون إلا بإعلانكم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففي شهادة أن لا إله إلا الله نبذ المعبودات الأخرى من دون الله، أصناما وأوثانا وطواغيت وأرباب وأنداد وآلهة وما سوى ذلك. وفي شهادة أن محمد رسول الله أن تشريعهم ودينهم وحلالهم وحرامهم لا يأخذونه إلا من هذا المشرع وهو رسول الله، ما عاد في آراء ولا اقتراحات ولا القلمس ولا النسي ولا الكلام هذا كله، في الآن ملة جديدة ونبي مبعوث وكتاب منزل تلغى أمامه الآراء والاجتهادات والعقول والأهواء ويعني أنظمتهم السابقة سواء القبلية ولا غيرها. فاهمين هذا الكلام؟ هذا مقتضى شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. هذه الخصة الأولى ذكرها الإيمان وفسرها. وإقام الصلاة الخصلة الثانية، وهي عمود الدين الأكبر الأعظم، وقد مر معنا باب كامل عن الصلاة كما تذكرون. وإيتاء الزكاة، وهي ركن عظيم في الدين، ومر معنا باب أيضا باب أداء الزكاة من الإيمان، وذكرنا ما يتعلق. وصيام رمضان، ذكر لهم الأركان المعهودة المعروفة. لم يذكر هنا الحج. قبل قليل قلت لكم اختلف عند أهل السير والتواريخ في سنة وفود عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين في ثلاثة أقوال، سنة 4، سنة 6، سنة 8. انبنى على هذا تعليلهم لماذا لم يذكر الحج النبي لهم، ليش ما قالهم حج البيت الحرام؟ بعضهم قال لم يفرض، هذا قول السهيلي وغيره، بناء على أن وفودهم سنة 8، وبناء على أن الحج لم يفرض إلى سنة 9 و10 على قول مشهور عند العلماء. أما الحافظ ابن حجر هنا الذي يختار أن الحج فرض سنة 6، فيقول لا، وفودهم كان سنة 4 أو 5 بناء على ذلك، لأنه لم يذكر الحج لأنه لم يفرض بعد. هذا هو الجواب، ما ذكر لأنه ما فرض. ليش ما فرض؟ لأنهم وفدوا قبل أن يفرض. طيب متى فرض الحج؟ إن بنى عليه الخلاف في سنة وفودهم. فمن قال إن الحج فرض في السنة 6 كقول الحافظ ابن حجر والقرطبي في المفهم، قالوا وفود بني عبد القيس يجب أن يكون قبل ذلك، إما سنة 4 أو سنة 5. ومن قال أن الحج فرض في السنة 9 أو 10 في سنة حج أبي بكر أو سنة حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو قول السهيلي وعياض وغيرهما، قالوا وفودهم سنة 8 قبل فتح مكة. المهم أنه لم يذكر الحج لكونه ما فرض بعد، هذا هو الجواب. وانبنى عليه الخلاف متى وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تخرج بأمر جملي، وهو أن وفودهم كان مبكر، وإن اختلفنا في سنة تحديده، فلم يذكر الحج لأجل ذلك. ثم قالوا أن تعطوا من المغنم الخمس. لاحظ هنا أنه في بداية الكلام وعدهم بأن يذكر لهم 4 خصال، أمركم ب4، لكن إذا نظرت هنا تجدها 5. ولله الإيمان بالله وحده مفسرا بالشهادتين قولا وعملا، والصلاة والزكاة والصوم 4، فيكون أداء الخمس زائدة. هذا لا حرج فيه، إذا وعدتك أن أعلمك 3 مسائل فعلمتك 4 وفيت بوعدي وزدتك، ولا لا؟ إذا وعدتك أن أمنحك مبلغ 100 ريال فأعطيتك 150، تقول لي أنت نكثت وعدك، أخذ منك 150، وفيت بالوعد وزدتك فضلا. فالنبي وعدهم ب4 كلمات من أصول جامعة، وفوفى بوعده وزادهم فضلا، وهو خمس المغنم. وهذه الزيادة يعني في غاية الأهمية. ليه؟ لأن الخمس المغنم قد علم عليه الصلاة والسلام أنه ربما وفد عبد القيس تقع منهم غارات أو حروب سواء دفاعية أو غير ذلك مع من هم حولهم من العرب، فربما سيغنمون شيئا، تباتوا إلى ربما سيغنمون شيئا. فكان عليه الصلاة والسلام وجههم أن ترى يعني كل شيء تغنمونه أو تكسبوا سواء بقتال أو حرب أو بدون قتال وحرب، أو جفتم عليه بخيل وركاب أو لم توجفوا عليه بخيل ولا ركاب، أو وجدتموه ركازا أو من كنوز أو أموال أو كذا، فخمسه تؤدونه لي يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، يقسمه قسمة الغنيمة والفيء. ثبات ولا لأجل هذا أدر. ومن مناقبهم هذا تستضيف كان بنو عبد القيس يؤدون هذا الخمس للنبي عليه الصلاة والسلام مضافا إلى زكواتهم إلى عهد أبي بكر وإلى عهد عمر وإلى عهد عثمان رضي الله عنه، وهم مواظبون على هذه الوصية أن يؤدون الخمس مع الزكاة، مع الزكاة يؤدون أيضا الخمس. زكاة تأتي من قبلهم أموال كثيرة من قبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا الصحابة ينتظرونها عاما وعاما لشدة حاجتهم وفاقتهم، كما في حديث لعلكم سمعتم أن مال البحرين قد قدم، حديث جابر المعروف، وأن تعطوا من المغنم الخمس، وقد عرفنا ما معنى الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، هذه أسماء لأوعية كانت العرب قديما تستخدمها لصنع الخمر. تعرفون الخمر يعني تصنع من الفاكهة يعني من العنب خاصة، يعني يخزن بطريقة معينة، يوضع في هذه الأوعية سأذكرها بالتفصيل، ويدفن في الأرض، ما عندهم وسائل حديثة يعني مثل المصانع، تدفن في الأرض سنة سنتين عشر سنين، وكلما عتقت المعتق يعني الملوك يشربون المعتق، ويمشي حاله هذا يعني يشربونه يعني ها يمشي حالهم المعتق. يقول الشاعر منه هذا الأعشى، سقاني معتقة من قهوة مزية راوقها خضر، الراوق يعني الزجاجة خضراء وهي معتقة، يعني شوف عاد فين هذه يعني. فكلما خزنت أكثر كلما يعني زاد تعقيدها وزاد عياذ بالله إسكارها، فيعني هذه وسائلهم القديمة لصنع يعني عياذ بالله. فكانوا وربما تستخدم استخداما يعني جيدا أو مو جيدا، يعني ليس استخدام يعني الخمر، يعني في شيء يسمى النبيذ، نعطيه الفطر النبيذ، وكان النبيذ اليوم أصبح كلمة يعني تطلق دائما على الخمر ليس بالضروري. النبيذ، كلمة نبيذ من النبذ، والنبذ هو الطرح والإلقاء، كانوا قديما وما زال يصنع هذا، ينبذون التمر في الماء، يعني يضعون في الماء تمرا ويتركونه يوم أو ليلة حتى يشرب التمر الماء، أو الزبيب يلقونه في الماء، أو الشعير يلقى في الماء ها، فيتشرب الماء ثم يمرس هذا التمر أو هذا الزبيب ثم يصفى ويشرب، يصنعون ذلك يعني كما تشرب العصير أنت، نوع من التلذذ، ويسمى النبيذ. وكان النبي يسمى يشربه بشروط شرعية، يجوز شربه بشروط، الشرط الأول ألا تنبذ نوعين معا، ما تحط زبيب وتمر وشعير وتسوي خلطة يعني سرية كذا، مشكلة القضية، تنبذ كل لون على حدة، تشرب نبيذ تمر فقط أو نبيذ زبيب فقط أو نبيذ شعير أو قمح فقط، لا تنبذ لونين معا. ليه؟ حتى لا تجتمع قوة التمر مع قوة الزبيب فيسرع الإسكار إلى هذا النبيذ، هذا الشرط. الشرط الثاني، قديما لما كانت وسائل التبريد غير موجودة، أذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشرب النبيذ في حدود يوم وليلة إذا كان الجو أو وقت حر، أو ثلاث أيام بلايهن في الشتاء، فهمت يعني أكثر من يوم وليلة، لأن كلما بقي كلما تعقد أكثر، ثبات ولا، وكلما بدأ يعني يسرع له الإسكار، فأكثر من يوم وليلة في الأجواء الحارة ممنوع شربه يراق، أو ثلاث أيام بلياليهن في أيام الشتاء. بعد وجود وسائل التبريد كالثلاجات وغيرها اليوم مثلا، يصبح الضابط ليس الزمن وإنما الصفة، فيشترط لشرب النبيذ بعد نبذه ألا يكون له رغوة، يسمى إذا قذف الزبد، إذا وجدت النبيذ بدأ يرغي أعرف أن الموضوع يتعقد فلا تشربه، أو وجدت لذعة في لسانك تشربها تجد يعني لذعة في لسانك، أو الرائحة بدأت يعني يعني أصبحت يعني ما هي جيدة، إذا وجدت إحدى هذه الصفات الثلاث يصبح النبيذ هنا محرم، يجب أن تريقه، لأن وسيلة التبريد أغنت عن ضبطه بالزمن، فتبقى الصفات، إما تريقه أو تكسره بالماء إذا كان بالإمكان كسره، تضيف إليه ماء ليفك هذا التعقيد الذي حصل فيه والتركيز الذي حصل فيه وتشربه بعد ذلك. أما إذا لم يكن هناك يعني كذا أو يعني قذف الزبد أو وجدت له ندعة فاعلم أنه دخل في حد الإسكار فيحرم عليك شربه. هذا يعني شروط الشرع في شرب النبيذ، وهو مفيد للصحة سواء نبيذ التمر أو نبيذ الزبيب، وإن كانوا قديم يصنعونه تحلية للماء خاصة إذا ما وجدوا ماء يعني عذبا كما ينبغي قديما طبعا، يعني كانوا يتتبعون الماء فيحلونه بالزبيب أو التمر، وكانوا يصنعونه في مكة أيام التابعين والصحابة، خاصة زمزم. زمزم لأنها نسبة الملوحة فيها نوعا ما عالية، فكانوا يحلونها بالزبيب والتمر كما روى ذلك عطاء وغيره. لكن المشكلة ماذا؟ المشكلة عدم مراعاة الشروط الشرعية في النبيذ، وهو أن ينبذ أكثر من لون أو يستمر في شربه أياما حتى يعني ربما يصل إلى حد الإسكار كما هو كان يعني معروفا. فهذه ظروف أربعة. الحنتم ما هو؟ نأخذها واحدة واحدة. الحنتم هي الجرة الكبيرة تصنع من الطين الفخار، يعني الجرة الكبيرة فسرها ابن عمر وأبو هريرة بأن الحنتم هي الجرة الضخمة ينبذون فيها الماء ويضعون فيها التمر وغيره ويغلقون عليها ويدفنونها حتى تتخمر. الدباء هو القرع، نبات ثمرة القرع، وهي ثمرة كبيرة كانوا يتركونها حتى تيبس ثم يعني يقطعونها مع عادها ويغورون أوسطها فتصبح وعاء، تصبح وعاء يابسة ومفرغة فيستخدمونها في النبيذ، يضعون فيها فاكهة الزبيب أو التمر والماء ثم يغلقون عليها ويدفنونها، يصنعون هذا للتخمر، هذا الدباء. والنقير، النقير قالوا هو أصل النخلة، أصل جذع النخلة أيضا يغور ويحفر وأيضا يصنع فيه النبيذ بعد أن يطين من داخله أو من خارجه ليمنع تسرب الماء. والمزفت كل ما طلي بالزفت، وهو القطران، سمى قديما القطران، وهو يعني مادة سوداء كما تعرفونها تمنع تسرب الماء، إما تدهم به الوعاء أو الجرة من داخله أو من خارجها، فإذا زفت أيضا يعني أصبح وعاء لهم. والمقير هو نفس المزفت، هو المطلي بالقطران أو بالقار، المقير والمزفت معناهما واحد. هذه أربعة ظروف أو أربعة أوعية كانوا قديما يستخدمونها لصنع النبيذ أو الخمر، فسألوه عنها فنهاهم عنها، يعني قال لا تستخدموا نبيذ الحنتمي ولا الدباء ولا النقي ولا المزفت لأنها أوعية يعني يصنع فيها الخمر، وهو يريد أن يمنعهم من فاتشربوا هذه الأنبلة لأنها خمور. هذا الحكم الشرعي وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صنع النبيذ في هذه الأوعية نسخ على الصحيح، وذلك في كتاب الأشربة في وسط الصحيح يأتيك باب عند البخاري يقول باب إذن النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية بعد النهي، لكن بالضبط الشرعي قال عليه الصلاة والسلام في الحديث كنت قد نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا ما شئتم، يعني اصنعوا ما شئتم ولا تشربوا مسكرا. الحد الشرعي أي شيء يسكر بالشروط الشرعية لا تشربه، واصنع نبيذ كما شئت، تبات ولا وما أسكر كثير فقليله حرام. فهذا النهي عن هذه الأربع أذن به بعد ذلك وقيد بقيد واحد وهو لا تشرب المسكر بالشروط التي ذكرناها لكم والصفات التي ذكرناها. ربما قال المقير وقال احفظوهن، أي هذه الوصايا، وأخبروا بهن من وراءكم فحفظوها وأخبروا بهن من وراءهم رضي الله عنهم، وكان من بركة هذه الوفاد المبكر عليهم ما سمعنا من مناقبهم وفضائلهم رضي الله عنهم. مسألة الانتباه في الأوعية نعطي معلومة شرعية الخلاف فيها مشهور، ابن عمر وابن عباس ومذهب أحمد على أن النهي مستمر غير منسوخ، وجمهور العلماء على أن النهي منسوخ ولا تشربوا مسكرا وما أسكر كثيره فقليله حرام. عافانا الله وإياكم من كل محرم، ووفقنا وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله، نأخذ ما تيسر من هذه الأسئلة. هذا الأخ يقول أنا ذكرت لنا أنك سوف تتحدث مسألة العقل والقلب، أذكرنا تحدثنا عنها ولا لا؟ على كل حال قلنا هناك يعني ثلاث مسميات، القلب والمشهور أنه هذه العضلة التي في تجويف الصدر التي تضخ الدم كما هو معروف. والمسمى الثاني الدماغ، وهو يعني المادة التي في تجويف الجمجمة، يعني فيها مراكز الإحساس كلها، بصرا وسمعا وموضع الذكاء والذاكرة كما تعرفون، والعقل. قلت الاسمين الأولين القلب والدماغ أمور محسوسة حسية، القلب عضلة والدماغ المخ هذا اللي في الرأس. أما كلمة العقل فهي معنوية، لاحظ، وهي مشتركة، يحتاج حتى يكون يعني كلمة العقل لابد من وظيفة في الدماغ. الدماغ طبعا الذاكرة والذكاء ومراكز الإحساس فيه، والقلب هو آلة الشعور، مثلا العين آلة البصر ولا لا، وإن كان للبصر مركزا في الدماغ، والأذن آلة السمع، آلة السمع وإن كان للسمع مركزا في الدماغ، القلب آلة الشعور، آلة الحب، آلة البغض، آلة الحزن، آلة الخوف، الخوف والبغض والحب والحزن، كل هذه الشعور محسوسة في القلب، آلتها القلب وإن كانت لها اتصالات بقضية المخ. فبمجموع يعني ذاكرة الإنسان وذكائه مع عاطفته وشعوره مع ما يكتسبه في حياته من خبرات وثقافات وتجارب، يتكون لديه شيء يسمى العقل ذكي. قد يكون الإنسان ذكي جدا وما هو عاقل، يكون سفيه، ممكن ولا لا؟ طائش صحيح. وقد يكون ذكي جدا تعطيه شيء يحفظه. فالذكاء والذاكرة ليست هي العقل، والشعور القلبي حبا أيضا ليس هو العقل. ملكة، صحيح أنه ملكة غريزة يكتسبها الإنسان إذا أحسن استخدام وظائف عقله وتوظيف أيضا شعوره مع ما يكتسبه في حياته من خلال ذلك، يكون الرجل عاقلا. وقد لا يكون بالضرورة ذكي جدا، وقد يكون ذكي جدا ولا يكون عاقلا. والعقل أيضا يستخدم في ناحية معنوية أخرى، وهي قدرة الإنسان يعني كما يقول في التحكم في تصرفاته وعواطفه. أنت قد تستطيع تتحكم في تصرفاتك، لكن قد تعجز أن تتحكم في عواطفك، صح ولا لا؟ فالعاقل هو الذي يستطيع يوجه عواطفه، ما تكون هكذا يحب كيفما اتفق ويبغض يعني كيفما اتفق، ها، ويحزن لكل شيء ويتصمع يعني ما... لا، إذا استطاع أن يتحكم في عواطفه فلا يبددها كيفما اتفق، هذا هو الرجل الأريب الحصيف العاقل، كما جاء في الأثر يروى عن بعض التابعين يقول إن الله يحب العقل الراجح عند ورود الشهوات. الشهوات لها علاقة بالعواطف ولا لا، والمحاب، وتحب هذا ولا لا تحب هذا. فالعقل الراجح يتحكم في هذا، هذا هو العقل، وهو الملكة اللي ممكن تستفيدها بمجموع ذكائك وخبرتك في الحياة وعواطفك، بهذا المجموع تكون لك ملكة تسمى ماذا؟ العقل. ليس هو فقط، احنا نحن نطلقه ربما على الدماغ، لا، الدماغ اسم حسي لجهاز معين، والقلب اسم حسي لجهاز آخر، والعقل اسم معنوي لملكات وخبرات إذا استطعت وأحسنت توظيفها وتوجيهها تصبح رجل عاقل. وذلك يعني قد يقل العقل مثلا في الشباب، يا بلكات ترى شاب عاقل يعني، صح ولا لا؟ قد يكون ذكي لكن ما تستطيع أنه عاقل، فيه طيش، فيه رعونة، فيه سرعة يعني استجابة للعواطف، لأن الشباب مظنة أصلا خبرته بالحياة محدودة، وما أكل يعني بعد يعني من تجارب الحياة ما يعطيه ملكة تدارك الأمور والتفكير في العواقب، فيقع الطيش فيهم كثيرا، وقد يكونوا أذكياء جدا. عندك طلاب في المدرسة ذكي، تعطيه مسألة أعقد مسألة في الرياضيات يحلها في لحظات، تعطيه مقطوعة يحفظها في دقائق، لكن يتصرف تصرفات لا تعجبك، صح ولا لا؟ طائش، يضحك بدون سبب، ربما يسوي حركات يعني، ها، فما اكتسب العقل. والنساء كذلك ربما يقل فيهن يعني المرأة العاقلة، لأن العاطفة عند النساء غلابة عندهن، يعني تغطى العقل يروح وتودي عقلك معها أيضا بسبب العاطفة هذا، فيقل فيهن يعني العقل. ما ينعدم طبعا في عاقلات وفيهن، لكن لكون العاطفة عند المرأة غالبة لها، فإذا حبت حبت وإذا أبغضت أبغضت وإلى آخرها، ف فربما تحكمها في تصرفاتها قد يكون يعني أيضا نوعا ما. ولكن يجب أن تفهم هذا أنت وتصبر على ما يأتيك. طيب هذا نعم هذا يقول وضح لنا كيف أن الكرسي فوق السماء السابعة وفوق الماء بحر وفوق العرش. شوف عندنا أمران، العرش والكرسي شيئان، العرش والكرسي. لعل سؤالك عن العرش، عرش الله جل وعلا هو أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات، كل العالم كل الكون الفلك تحت العرش، هو سقف العالم كله، سقف الكون عرش الله. وقد وصف بأنه كريم وعظيم ومجيد على إحدى القراءتين ذو العرش المجيد، على قراءة الكسر وإحدى القراءتين السمعيتين، أعظم المخلوقات. وليس فوق العرش شيء من المخلوقات، ليس فوق العرش إلا رب العالمين جل وعلا، وكل ما عداه لا شك أنه يعني فوق السماء السابعة كما جاء في بعض الأحاديث من حديث الأوعال وغيره، بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم الأملاك حملت العرش، ثم العرش، والله فوق ذلك سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه من عملنا خافية جل وعلا. فعرش الله كل العالم، كل ما تقدره من فلك منظور أو فلك مجهول هو تحت قبة العرش، والعرش عرش الله مقبب. تعرف ما معنى مقبب؟ يعني كهيئة القبة، وهذا يدلك على فلكية الكون. فعلا الكون مفلك، فلك كما قال جل وعلا كلهم في فلك يسبحون، حركة دائرية، ما في يعني مسطحات أو حواف أو كذا، مفلك. والعرش قبة، وكل ما كل شيء تقدره في العالم حتى ما لا نعلم هو تحت قبة العرش. خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما فدخل أعرابي فقال يا محمد إنا أدعو الله أن يغيثه، فإننا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فسبح عليه الصلاة تسبيحا كثيرا وعرفت الكراهية في وجهه لقول الرجل فإننا نستشفع بك على الله. قال ويحك، أتدري ما تقول؟ شأن الله أعظم من ذلك، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، إن الله على عرشه وإن عرشه على سماواته هكذا، وأشار بيده كهيئة القبة. فهذا العرش. أما الكرسي فهو شيء آخر، وهو موضع القدمين كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا ما يمكن أن يقال الآن. هذا يسأل عن كتاب اسمه موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة التي أصدرته ندوة عامة للشباب الإسلامي، الكتاب جيد حقيقة ولا بأس به في جمعه، وإن كان ربما في بعض المسائل الدقيقة تحتاج يعني نوع من المراجعة، لكنه جيد في الجملة. كتاب أدب الطلب للشوكاني لا تقرأونه، يعني فيه تأسيس للتشيع ودعوة له، يعني ليس لها موضع الحديث عن هذا. هذا يقول ما حكم قول يا صفوح ولا يا صفوح؟ يا صفوح، يا صفوح يعني عن الله عز وجل تقصد السائل؟ يا صفوح، أنا أول مرة أسمع صفوح. يعني إذا كان مقصود الله أنه يصفح يعني فيدعو يا صفوح، لا، نحن ندعو الله بما بأسمائه الحسنى، بأسمائه الحسنى، يا غفور يا رحيم يا كريم يا ستير يا حليم، هذه كلها تتضمن الصفح والعفو والتجاوز والمغفرة، فادعو الله بأسمائه التي سمى بها نفسه، واترك يا صفوح وهذا الشيء. يقول يرى بعض المؤرخين أن بلاد الأحساء ليست في جزيرة العرب، ما حتكون فين يعني؟ يا جلس العرب يا تكون في أوروبا يمكن، ما أدري. بإجماع أهل السنة فيما أعرف أن جزيرة العرب حدودها من بحر البصرة اللي يسمى اليوم الخليج العربي، كان القديم يسمونه بحر البصرة، إلى بحر القلزم يسمونه اليوم البحر الأحمر، كان يسمونه القديم القلزم، بحر القلزم، ما أدري إيش معناه القلزم، ما تسألني. وبحر عدن اللي هو اللي يسمونه اليوم البحر العربي، ومن الشمال أرض البلقاء وهي أول حدود بلاد الشام في الأردن. هذه حدود جزيرة العرب نص عليها الشافعي في الأم وأبو عبيد القاسم بن سلم، هذه أرض العرب التي جاءت فيها الأحاديث والخصائص المعروفة، والأحساء منها قطعا. يقول ما قول أو ما رأيكم في هذه الأسماء آلاء ولا وآية؟ إيش يعني أسماء كيف هذا؟ يعني تسمية الأولاد يعني آلاء ولاء ولاء. في اسم اسمه ولاء ولاء بالهمزة هي ولاء ولاء يعني من الولاية ها؟ وإيمان وآية يعني ما أعرف يعني فيها آلاء وولاء وآية جيدة ما فيها أشكال، لكن إيمان كره بعض العلماء تسمية بأسمين يعني أي اسم فيه تزكية كرهه بعض العلماء، وجاء عن المزي يعني أنه يعني ميمونة حديث ميمونة كان اسمها برة، برة من البر فيها تزكية، قال لا تزكوا أنفسكم فسماها ميمونة من اليمن وهو أفضل. فإذا كان الاسم فيه تزكية يعني هدى مثلا أو إيمان فيعني لو يغير أو يشأ. ومحذور آخر وهو أنه ربما يعني الإنسان يعاقب ابنته أو يسبها أو كذا، فيسب اسما معظم في الشرع مثل إيمان والهدى ومثلا أمثالها، فلو تجتنب هذه الأسماء يكون يعني أطيب وأجود. أما آلاء ولا وآية ما أشوف فيها يعني إشكال الله أعلم. ذكرت في الدرس السابق أنه لا يجوز تربية الكلاب لغير الصيد، نعم مو أنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا غير كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من عمله كل يوم قيراط. هذا على تحريم اتخاذ الكلاب بغير هذه الوظائف الثلاث، الزرع يكون عنده مزرعة تحتاج حماية أو ماشية رجل عنده غنم وكذا، أو للصيد يتقوت من الصيد مو يلعب بس ويعبث. أما غير ذلك لا يجوز اتخاذ الكلاب، هذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا نحن المسلمين. يقول ماذا عن تربية الحمام إني أحب أشتريه؟ عن الحمام ما في إشكال، ربي الحمام، إحنا لحق نطعم أولادنا هذا من ربي الحمام. يقول يوجد لدينا درس عن أشراط الساعة وذكر للدرس أن يأجوج ومأجوج هم الصينيون، أنهم الصينيون وأن السد الذي بناه ذو القرنين انهدم واندك وكذا، هذا كلام فاسد، فاسد فساد عظيم ولا يجوز أن يقال، لأن يرده ردا صريحا واضحا القرآن والسنة. أما القرآن فأن ذو القرنين طبعا يأجوج ومأجوج قبيلتان من بني البشر من أولاد يافث ابن نوح، ليسوا ساميين ولا حاميين كما هو معروف، والله أعلم أين هم وأين سدهم، هذه قضية يعني غيبية. القرآن يقول بعد أن بنى ذو القرنين قال هذا يعني بنات هذا السد من فضل ربي، فإذا تكلم عن المستقبل جاء وعد ربي جعله يعني السد دكا وكان وعد ربي حقا. متى هذا؟ فسرته آية الأنبياء حتى إذا فتحت أي انفتح السد وانفتح الأمر القيامة يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد، هناك قرب القيامة من أشراط الساعة الكبرى، وذلك ذكر أن يسمى خروج يأجوج ومأجوج ضمن أشراط الساعة الكبرى التي ما وقعت والله أعلم ما تتقع في مستقبل الأيام، كما دل عليه حديث مسلم في الصحيح عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الساعة، قال ما أجلسكم؟ قلنا نجلس نذكر الساعة، قال إنها لن تقوم حتى تروا، أيضا تكلم عن مستقبل 10 آيات، فذكر الدجال والدابة ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج ويعني طلوع الشمس من مغربها إلى 10 البقية الخسوفات الثالث وطلوع الشمس من مغربها. ودل حديث النواس بن سمعان في مسلم يعني أوضح حديث فصل ورتب أحداث الساعة الكبرى على أن خروج يأجوج ومأجوج يكون في فترة نزول عيسى بن مريم في الدنيا، لأن القصة كما تعرفون لما يخرج الدجال الأكبر ويسيح في الأرض 40 يوم بفتنته المشهورة، طبعا لن نذكر التفاصيل الآن، ويبقى الناس في كرب عظيم حتى ينزل عيسى بن مريم، هو الذي تولى قتل الدجال، ويبقى عيسى بن مريم في الأرض هذه في الدنيا هنا 40 سنة، حديث النواس بن سمعان 40 سنة يحكم بشرع الله، يقتل يكسر الصليب يقتل الخنزير ويضع جزية ولا يقبل إلا الإسلام. في وقته يوحي الله إليه كما في رواية حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيوحي الله إلى عبده عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتال، يعني لا طاقة لكم بقتاله، فحرز عبادي إلى الطور، يعني احترزوا في الجبال وابتعدوا عنه سيل جارف من البشر. فيغورون الآبار كما قصة المشهورة، فيبعث الله عليهم النغف في رقابهم فيموتون ويهلكون كموت نفس واحد. وهذا فصلته تفصيلا في كتابي صراع النهاية إذا أردتم مراجعته. هذا يسعنا السوبيا وكذا، لا شيء فيها. السوبيا هي من جنس النبيذ بالشروط الشرعية، إذا يعني قذفت الزبد أو لذعت في اللسان أو تغيرت رائحتها تغيرا ملحوظا اجتنبها، وما سوى ذلك لا حرج في شربها. يقول هذا الأخ، يقول هل سورة البقرة وآل عمران إذا استعملتها عن طريق المسجل تطرد الشيطان؟ الحديث جاء في البقرة، قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة السحرة، وإن الشيطان لينفر أو قال يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. كلمة تقرأ صيغة عموم، سواء كنت أنت القارئ أو عن طريق المذياع أو جهاز التسجيل يحصل إن شاء الله المقصود بذلك بطرد الشياطين إن شاء الله. وقد جاء في حديث آخر أن إذا قرأت سورة البقرة في بيت لا تقربه الشياطين 3 أيام، فيعني حاول لا تخلي بيتك من هذه السورة العظيمة، إما تقرأ أنت أو عن طريق المذياع المسجل، لكن إذا وضعت المذياع تستمع، مو تحط قرآن تروح تتفرج من مبارات الكورة، المسألة ما هي خفير جايب وحطه على الباب تعطيه، لا ما يصلح. إذا إما تقرأ أو تستمع، القرآن ما نزل، انتبهوا لهذا يعني. هذا متى نقرأه؟ هذا يقول هل يحرم النبيذ، خلصنا النبيذ يا شيخ، ذكرت فإنك ستكمل شرح الحديث إن في الجسد طبعا، انتهينا أيضا. نعم، أي حد من باب ليش؟ أي أثر؟ لا ما أعرف هذا، لا أعرف هذا، باب لا اسم منطقة في العراق، ما في رجل، ما أعرف هذا والله أعلم. هذا الأخ يقول ما صحة حديث وعترة البيت؟ نعم صحيح هذا، نعم حديث صحيح يسمى عند العلماء حديث غدير خم، صحيح في السنة المروي، وفيه توصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بالأخذ بما في كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام، وأن يراعوا حقوق آل بيته، وهذا واجب، وأهل السنة يقولون به، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم خصيصة ولهم مكانة ولهم شرف ولهم مقام، يجب أن يراعى ويحفظ فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة، كما قال الصديق رضي الله عنه لا أن أصل قرابة رسول الله أحب إلي من أن أصل قرابتي، هكذا يقول رضي الله عنه وأرضاه، وهذا شعارنا نحن أهل السنة. ولا عرف حق آل بيته عليه الصلاة والسلام حقا وأعطاهم قدرهم صدقا بلا غلو مفرط ولا جفاء يعني مخل إلا أهل السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وفقنا الله وإياكم لكل خير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.